الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان بن يزيد الدقاق، قال الركاب للدقاق، وجاء فيه ايضا التحقيق. ها؟ هذا الذي لم نجد ترجمته. نعم، لكن وجدنا هذا الدقاق التحقيقي نسبة ايضا الى ابراهيم وكذا. خلوه الدقاق يا اخوان. قال في همدان، ويسلم الستر كله همدان همدان. عظيم هذا، الحمد لله كثيرة به. قال حدثنا ابراهيم بن الزبير بن جيجير الذي قال فيه ماذا يا اخوان؟ دابة حسان، دابة حسان لكثرة ما اخذ عنه من الحديث. ها؟ قال رحمه الله: حدثنا آدم وابن آدم عبيات موجود في الكتاب. قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة عن ثابت البناني وابي عمران الجوني. أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب، نعم، وأبو رجل تطارد نسله لا أصلح إيش؟ أجبت وعاقبت. عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى بقوله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال: جنتان من ذهب للسابقين، وجنتان من فضة للتابعين. هذا إسناد صحيح على شرط مثله، ولم يخرج هكذا، إنما خرج من حديث، ولم يخرج هكذا، إنما خرج من حديث الحارث بن عبيد وعبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة، الحديث، وليس فيه ذكر السابقين والتابعين. سمعت أبا الحسن علي بن عمر الحافظ. نعم يا إخواننا، علي بن عمر والدارقطني. قال: سمعت أبا الفضل الوزير، ما أدري هل تقدمت له أو لا، يقول: سمعت مامونا المصري يقول: قلت لأبي عبد الرحمن النسائي: لما ترك محمد بن إسماعيل حديث حماد بن سلمة؟ فقال: والله إن حماد بن سلمة أطير وأصدق من إسماعيل بن أبي هويل. وذكر حكاية طويلة شبيهة، وهو شديد في الحمل على إسماعيل بن أبي هويل، وذكر حكاية طويلة شبيهة بالاستدلال بالحارث بن عبيد عن حماد. أمين تركه لأنه الليل، وقد أنكر عليه ابن حبان أيضا، أنكر على البخاري ابن حبان، قال: فإذا تركه لأنه يهم فمن الذي لا يهم؟ نعم. وماذا؟ فهو ليس لازما عليه أن يحب لفلان أو لفلان، والله المستعان. نعم يا إخوان الله، إلى هنا وبارك.

قال أخبرني أبو صخر. نعم أبو صخر من يا إخواننا؟ حميد بن زياد. انظر يا أخي ماذا تكلمنا على هذا الحديث. ها؟ قال عن نافع قال كان ابن عمر قديم من اهل الشام يكاتبه فكتب اليه عبد الله بن عمر انه بلغني انك تكلمت في شيء من القدر فاياك ان تكتب اليه فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول انه سيكون في امتي اقوام يكذبون بالقدر هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بأبي صخر حميد بن زياد ولم يخرجا قم يا قوم فقرا. قال شيخنا أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى قال الحديث من أنكر على حميد بن زياد أبي صخر كما قال من منسي بالرجع سبتي بالكلام على حديث ما من مسلم يسلم علي الا رد الله علي روحي الحديث. طيب يا احتج مسلم في حميد بن زياد واعتمد عليه ام لم يحتج به؟ خيرا ان شاء الله. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا ابو باكر احمد ابن سلمان بن الحسن الفقيه الا وهو الذي يقال له النجار مصحب ها وربما تصحف الى سليمان وهناك أحمد بن سليمان من مشايخ الحاكم الموصلين الأفتاداني مصحف الأصل ها؟ إلا سلمان مصحف الصحيح سليمان الآن؟ لا ما عندي مصحف يا أخي ليس عندي مصحف مصحف سلمان ها؟ مصحف سلمان بالكتاب لا ليس عندي سلمان قال نلام قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث صاحب السنن قال حدثنا موسى بن إسماعيل من غارب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم المدني عن أبيه نعم وهو أبو حازم سلمة بن دينار عن أبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر ولم يخرجا نعم يا أخي ماذا عندك؟ قال شيخنا أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى لكنه لم يصح ففي صحة الأشراف في هذه الترجمة وفي تهذيب التهذيب في ترجمة أبي حازم سلمة بن دينار أنه لم يسمع من ابن عمر. قال وشهدوا ما حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرطي بموت السخنتين هكذا يا أخوان لا لا حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي ما أذكره شيئا عنه قال حدثنا عبد الله بن يزيد المصري نزيل مكة. قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عطاء بن دينار قال حدثني حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضراني فالهؤلاء ما أعرفه عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تجالسوا اهل القدر ولا تفاتحوهم. نعم يا اخي ماذا عندك؟ ها؟ ما في شيء على هذا الحديث الذي ما نعرف رجاله؟ سبحان الله. خيرا ان شاء الله. ها؟ كيف؟ تفضل. من تقرأه؟ قال في سيد القدير قال الذهبي في المهذب حسين بن سريك لا يعرف وقال ابن الجوزي حديث لا يصح. طيب أمر طيب جزاك الله خيرا. وما هو المهذب؟ قال الذهبي في المهذب ما هو المهذب؟ عندكم كلكم كتاب مكون من أجزاء. السؤال قال الذهبي في المهذب حكيم ابن شريك لا يعرف فما هو المهذب؟ سنكون الديباج خيرا ان شاء الله. عندك ما هو تهذيب المزيد؟ تهذيب للكتاب المزيد الكامل تمام تهذيب المزيد. نعم ما هو؟ كلكم انا عمرك رفعت يدك قل ها؟ تهذيب التهذيب علنا نجد لك متابعين على الخطأ. نعم يا إخواننا نعم وجدنا لك متابعا على الخطأ. تبهيد التبهيد تبهيد التحديد خيرا إن شاء الله. نعم تقول وش يقول؟ المهذب من السنن الكبرى. أنت الذي أجبت وعصبت. الإمام الذهبي عمل في سنن البيهقي كما عمل في مستدرك الحاكم وقد خرج منه جزءان أو جزء والله المستعان. فهذا يسمى المهذب وهو موجود في المكتبة إن لم يكن قد سافر. سابقا من هذا الحديث يعني طبعا لعلم الشروط من مطرقه. طب يا اخي عديني كم حد